بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ومنبري على حوضي. هذا الحديث كنا شرعنا فيه الكلام على بعض ما يتعلق به في المجلس الماضي، وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وذكرنا خلاف بين العلماء في تفسير قضية الروضة هذه، هل هذا مجاز أو حقيقة؟ وقلنا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، استدل به من ذهب إلى تفضيل مكة المدينة على مكة، لأن بعض المدينة من الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبعض المدينة من الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ومن الدنيا وما فيها مكة، ففضل المدينة على مكة لهذا. والمخالف لهذا يقول: هذا الحديث ليس فيه بحث في المفاضلة بين المكتين، لم يرد هذا الحديث للمفاضلة بين مكة والمدينة، إنما ورد ليبين أن يسير الآخرة خير من الدنيا وما فيها. وهذا ضعيف، لا يمتنع أن يكون هذا الحديث أتى لهذا، لكن لا يعني ورود الحديث لقضية ما أن لا يستدل به إلا فيها ويمنع الاستدلال به بغيرها. فكيف وقد ذكرت لكم مرة أن ابن العربي رحمه الله قال: اجتمع فقهاء فاس في النظر بحديثه صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ قال: فاستنبطوا منه أكثر من 90 مسألة، وإنما ورد لقضية واحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. قد وردت أحاديث كثيرة في إثبات حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث الحوض حوضه صلى الله عليه وسلم بلغ التواتر، قد وردت من طريق 57 صحابيا، ذكرهم الحافظ الكتاني في نظم المتناثر. ولذلك يثبته أهل السنة الحوض، يثبتونه ويؤمنون به ويقرون به، وينفيه ويجحده المبتدعة من المعتزلة والخوارج، مع أنه ورد كما ذكرت لكم عن نحو من 57 صحابيا. وأحاديث كثيرة، منها ما روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، أحمد والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين عدن إلى أيله. عدن لمن؟ أيله هذه الأردن، هذا حوضه صلى الله عليه وسلم مساحته. إن حوضي ما بين عدن إلى أيله أشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون شاكرين. أول ما من يرده علي فقراء المهاجرين، الدنس ثيابا، الشعث رؤوسا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. ومن الأحاديث في الحوض ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الجنازة ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها. ومن الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام يعرفونني وأعرفهم، ثم يحال بيني وبينهم. ومن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه يوم القيامة، والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وأنا وإني أيها الناس فرطكم على الحوض. فيأتي الرجل فيقول: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، ويقول آخر: أنا فلان ابن فلان. قال: أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرة. وعلى كل حال حديث في إثبات حوضه صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن قوله ومن بالي على حوضي هذا أيضا فيه من الكلام ما مثل الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري ومنبري، اختلف العلماء. ومن بالي على حوضي، فقال طائفة هذا مجاز كالمجاز، هذا مجاز، معناه أن ملازمة من بينه صلى الله عليه وسلم في الخير والصلاة والطاعة طريق الجنة. فقال طائفة: لا، هذه حقيقة ليس مجازا. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أن هذا الكلام حقيقة اختلفوا. فقال طائفة: يقيم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منبره الذي كان في المسجد، يقيمه له على حوضه يوم القيامة. وقال طائفة: لا، بل يقيم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منبرا يوم القيامة يكون له ويجعله على حوضه. وقال ابن عبد البر: هذا أولى. وأنا أقول الأولى منه الأول، وأنه صلى الله عليه وسلم يقيم ربه له منبره الذي كان يعني على القول أن هذا حقيقة الأولى الأول، وأن منبره الذي كان في مسجده في وقته هو الذي يقام على الحوض. لماذا؟ لأنه إذا قال للإنسان منبري فإنما ينصرف الذهن إلى منبره كان في مسجده، ولا ينصرف الذهن إلى غيره. ومما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. فقال: منبري هذا. ولعل أن يكون هذا نصا في محل الخلاف. قال عبد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد النازلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. قال ابن الله رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء من المساجد. قال عبد الله بن عمر رحمه الله: قال مالك رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء من المساجد. خروج النساء من المساجد هذا جائز عند الأئمة الأربعة، لكن بشروط واختلاف بينهم بشروط. قال الشيخ الخليل رحمه الله: وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة واستسقاء. يعني وجاز خروج متجادة. المتجادة هي المرأة التي انقطعت رغبة الرجال فيها في الغالب، هذه وجاز يجوز لمتجادة خروج لعيد واستسقاء. ما حكم العيد والاستسقاء؟ السنة، هذه السنة عندنا. فإذا جاز خروجها للسنة فهي فريضة أو لا يجوز. وشابة المسجد فجوزوا للشابة الخروج إلى المسجد لصلاة الفرض ولجنازة أهلها، يعني لا تخرجوا غير هذا، لا لسنة ولا لنافلة ولا لدرس علم ولا لغيره. أنا جايكم أنتم لكن سنة الله. ابن رشد رحمه الله له تفسير في هذا، يقول تفسيره رباعي، يقول المرأة إما أن تكون عجوزا إن قاطعت حاجة الرجال فيها، طريقة تخرج حيث شاءت ومتى شاءت، وامرأة متجاهلة إن قطع أعراض الرجال منها في غالب، يعني في غير غالب قد يوجد من قال فهذه تحضر لتأتي المسجد للفرض وللنفل ولحضور مجالس العلم والذكر إلى آخره. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة فهذه تأتي للفرض ولجنازة أهلها، وشابة فارهة في النجابة والشباب قال نور هل الاختيار لها أن لا تأتي أصلا؟ لكن طبعا هذا ليس منهم من يحرم، إنما من يمنع فإنه يمنع على سبيل الكراهة، وإلا في الأصل أنه يجوز على كرهها. وهذا بالنسبة للشابة هذا مذهب الأئمة الأربعة أنهم يكرهون لها حضور المساجد، يعني عندما نقول يكرهون إنهم يبيحونه لكن على كره، ولا يختلف أصحاب المذهب أن صلاة المرأة شابة أو غير شابة في بيتها هذا لا خلاف بينهم في ذلك. وذهبوا على المذهب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لكم. وهذا حديث أصله في الصحيحين المختصرة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وروى الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد الحرام. هذه أحاديث وما في معناها يعني أحب الفقهاء المرأة أن تصلي في بيتها، لا يعني هذا أن زوجها يقول لها أنا أحملك حملا على أن تختاري أفضل لك، هذا ليس ذلك، إنما هذا إن فعلته هي من غير منع لها من إتيان المسجد. لا تمنعوا نساء الله مساجد الله. قال رسول الله وبيوتهن. قال عبد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. قال مالك رحمه الله حدثني أنه بلغه قال الله تعالى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال. هذا البلاغ صحيح هو طبعا لكنه موصول رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عمر المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله من مسجد الله في هذا الأمر مالك هنا في الطيب وقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله هذا يفهم منه شيء يفهم منه أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها إذا أردت أن تخرج إلى المسجد كيف استنبطناها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن لا يمنع النساء إذا كان النساء لا يحتاجن إلى استئذان يعني سيقال لك لا تمنع زوجتك فيقول لك أنا ما لي سبيل إلى منعها وغيري لا يستأذنني أصلا نفوت فعندما يقول لا تمنع معناه يقول استأذني لكن إذا استأذنت فلا تمنع لا تمنعوا إماء الله من مسجد الله الصلاة كما ذكرنا صلاة النساء في المساجد هذا من باب المباح المباح على التفصيل بلا تمنع فمنع الرجل أن يمنع أن يمنع الرجل أن يمنع امرأته من إتيان المباح إتيانها المسجد للصلاة مباح وإذا أردت أن تأتي المباح فقال الشارع لا تمنعها فإذا كان الشارع منع الزوجة أن نهى الزوجة عن منع زوجته من إتيان المباح فكيف يفعل إذا أردت أن تأتي المندوب من زيارة أقاربها ومحارمها هذا مندوب فإذا نهى أن يمنعها من المباح فكيف يفعل معه إذا أراد أن يمنعها من المندوب كان هذا أول المنع فكيف إذا أراد أن يمنعها من الواجب كالحج مثلا فأولى وأولى أن يمنع إذا أباح له إذا نهاه عن كفها عن المباح فلا أن ينهاه عن كفها عن المندوب وعن الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن مسلم بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداهن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا قال مالك رحمه الله حدثني أنه بلغه عن مسلم بن سعيد التابعي الزاهد المشهور البدني الإمام تقدم ترجمته متى سنة 100 وهذا أيضا بلاغ صحيح موصول عند مسلم عن مسلم بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب في كل يوم. فلا صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينب الثقافية هذه التي وصل الحديث من جهتها هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. يقال زينب بنت معاوية ويقال زينب بنت أبي معاوية الثقافية وهي صحابية مشهورة. امرأة صالحة كانت تنفق على زوجها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول تصدقنا ولو من حليكم وكانت تنفق على عبد الله وأيتام لها في حجرها فقالت لزوجها عبد الله بن مسعود سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة فقال شلي أنت رسول الله. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عند امرأة من الأنصار عند الباب حاجتها مثل حاجتي. قال فمر علينا بلال فقلنا له سل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل يجزي عني هل أنفق على زوجي وأيتام لي في حجي من الصدقة؟ قالت ولن تخبرنا. فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هي؟ قال زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزياني؟ قال امرأة عبد بن يوسف. فقال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أنه بلغه عن بز بن سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء، إذا يعني إذا جاءت وصلت المسجد ثم انصرفت فلا تمسن طيبا؟ لا. إذا شهدت أي إذا أرادت شهود العشاء فلا تمسن طيبا. كما في قول ربنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني أردتم قيام. كما في قول ربنا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردتم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا، معناه إذا شهدت الظهر تمس. نعم. وإذا شهدت العصر كذلك. هذا لا يفهم هذا. إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا، وإذا شهدت المغرب كذلك، والظهر كذلك، والعصر كذلك، والصبح كذلك، بل إذا خرجت إحداكن من دارها لا تقصد المسجد أصلا فلا تمسن طيبا. فالطيب ممنوعة المرأة منه إذا خرجت من بيتها. وهذا يدل له ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فخرجت على القوم إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. هنا يكني، وفي رواية لم يكني بل صرح قال فهي جانية. فالقضية والأمر شديد، والنساء ينبغي أن ينتبه لهذا. وهذا ليس تشريعا من فلان ولا علكان، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بالنسبة إليه وإلى ربه ذكور أمته ونساؤهن سواء. ذكور أمته ونساؤهن سواء، ما عند النبي صلى الله عليه وسلم تحامل على النساء، هذا رسول الله أرحم بالمرأة من أرحم الناس بها. هذا الشريعة ما بل مما يدل على الشدة وأن الأمر ليس بالهزل ما يروي الإمام أحمد وأبو داود وإمام أحمد كم يقول ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي هريرة أنه لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصارا، ذيلها يثير غبارا، هو شم ريح الطيب منها فقال لها يا أمة الجبار. شو الاختيار؟ ما قال يا أمة الرحيم، يا أمة الرؤوف، يا أمة الجبار. جئتني المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت، يعني قصدها انها تتطيب للمسجد لا لفلان ولا لفلان من المادين الى المسجد او المصلين فيه، لا للمسجد وله تطيبت. قالت نعم. قال فاني سمعت حبي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاه لامراه تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من جهه. فالقضيه صعبه وليست محل هزل ولا محل مزاح ولا محل تساهل. وهذا لا يعني ان الشارع اراد ان تشم منها رائحه المنتنه حتى مرت، لكن ان تخرج تثله خيرا تطيبه كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه احمد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. التفله غير المتطيبه, لا يلزم منها من كونها غير متطيبه ان تكون ممكنه التفريح, بل لا يشم منها. واذا دخلت بيتها فلتهرق على نفسها براميق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب. قد يقول قائل اذا انت تزعم اننا معشر النساء, قد تقول قائلة انت تزعم اننا معشر النساء وانتم معشر الرجال امام رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحد لا تحامل على هذا ولا على هذا, فلماذا يبيح لكم انتم ان تتطيبوا وتاتوا المساجد ولم يعنوا من هذا؟ ونحن قد نقلب السؤال عليكم ونقول لماذا يبيح لكم انتم من الحرير والذهب وينفعوا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امراه عمر بن الخطاب انها كانت تستاذن عمر بن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها. اذا شهدت احداكم نصرت ان شهدت لكم الصدق. طيب بقي سؤال, بقي سؤال, احنا قلنا انه لا اختصاص للعشاء بالنهي ولا بل وقتما اردت اي صلاه اردت ان تشهدها فلا تتطيب, فلماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء؟ يخصه بالذكر صلاه العشاء, لماذا؟ إذا كانت العشاء وغيرها سواء لمن يخص العشاء بالذكر؟ قالوا لأن الإنسان في الغالب كانوا في أسواقهم في عقولهم طيلة اليوم, فلا يقترب الرجل إلى بيته إلا ليلا, فامرأته تتهيأ له ومن جملة ما تتهيأ به الطيب, فكن في الغالب يتطيبن ليلا يستقبلن بعولتهن, فآمر النساء حينئذ من كانت تريد ان تشهد العشاء فلتطيب, لا لخصوص العشاء لكن لانهن كن في الغالب يطيبن في العشاء. قال عبد الله بن رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب انها كانت تستأذن عمر بن الخطاب الى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد الأنصاري توفى سنة 43 عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن علي بن كعب القرشية العدوية الصحابية المهاجرة. كانت جميلة بارعة الجمال وهي من المهاجرات الأول, وتزوجها عبد الله بن الصديق وكانت حسناء بارعة الحسن, فأولع بها واشتغل بها على المغازي, فجاء أبو بكر الصديق عزم عليه بطلاقها, ففي ذلك هو يقول نطلقها وخيم مكانها مقيما تمني النفس أحلام نائم, وإن طلاقي أهل بيت جمعتهم على شبرة مني لإحدى العظائم, أراني وأهلي كالعزيز تروحت إلى بوها قبل العشاء الطوائم, فما أنصت أبو بكر يعلم وعزم عليه فطلقها. فلما طلقها تبعتها نفسه, فدخل عليه مرة أبو بكر رضي الله عنه فوجده يقول أعافك ما أنساك لا أنساك ما ذر شارك وما ناح قمري الحمام المطوق, أعافك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق, فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق تطلق لها من لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء والصق. فرق له أبو بكر رضي الله عنه وأمره بمراجعتها فارتجعها. وفي ذلك يقول: أعاتك قد طلقت في غير هبتي ورجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين، وما زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن، ليهنيك أني لا أرى فيك سخطة، ليهنيك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن، وأنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شاهين. ثم حضر عبد الله بن أبي رضي الله عنه فتح الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فبات شهيدا. فقالت هي ترفيه، لأنها كانت من شاعرات الصحابية، قالت ترفيه: أصبت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغمرا، فلله عينا من رأى مثلها فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها على الموت حتى يرجع الرمح أحمى. ثم يقال خلاف بين أهل التاريخ، تزوجها بعده زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب فقتل عنها شهيدا يوم اليمامة. هذا فيه خلاف بين أهل التاريخ، هل تزوجها أو تزوجها. ثم تزوجها بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال إنها لما كانت تحت عبد الله بن أبي بكر كان أعطاها شيئا من ماله على أن لا تتزوج أحدا بعده، فلما مات وانقضت عدتها بعث إليها عمر بن الخطاب وقالها: إنك حرمت على نفسك ما أحل الله لك، فردي للناس، ردي على أهل الميت ما لهم. فردت ثم خطبها وتزوجها، فأولم عليها ودعا طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم علي بن أبي طالب. ويقال إن علي رضي الله عنه قال له: يا أمير المؤمنين دعني أكلم عائشة. فقال فعل، قال فقام إلى بجانب الخدر وقال علي لعائشة: يا عدية نفس العبد، أين قولك فآليت لا تنفك عني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغمرا؟ فبكت. فقال عمر لعلي: يا أبا حسن، ما دعاك إلى مثل هذا؟ إن النساء يفعلن بهذا، يعني إذا ابتلمتي ثم قتل عنها عمر رضي الله عنه. فقال الترفيه: عين جودي بعبرة ونحيب، لا تبخلي على الإمام النجيب، فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب، قل لأهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون فأسفا. كان عمر رضي الله عنه لما خطبها شرط عليه من تلك الشروط أنه لا يمنعها من إجرين. هذا الذي يقول أنها كانت تستأذنه فلا يسكت، ما معنى يسكت؟ لا يصرح لها بإذن، فكانت تقول: والله لا أذهبن إلى أن تمنعني فلا يمنعها. فلما مات خطبه الزبير بن العوام فشرطت عليه مثل الذي كانت شرطته على عمر، فقبل مثل خطبة عمر لكنه احتال، كمل لها في ليلة مظلمة وهي في طريقها إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، فكمل لها حتى إذا مرت ابتدائي ضرب بيده على عزيزتها على مؤخرة. فقالت فارتجعت فقالت إن لله قد فسد الناس، ثم رجعت إلى الخروج. فقتل عن هذا الجبل جبل جبل فرثته بتلك الأبية التي ذكرت لكم مرة. تقول مخاطبة القاتل غدر بن جرمود بفارس مهمة يوم اللقاء وكان غير معدد، يا عم لو نبهته لوجدته لا طائشا راعش الجنان ولا اليد. كم غمرة قد خابها لم يكنه عنها طرادك يا ابن فقع القردد. فكلتك أمك إن غفرت بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعلم. فيقال إنه خطبها بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت له يا أمير المؤمنين إني أظن عليك يا ابن عم رسول الله أظن بك عن القتل. فيقال تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنه فقتل أيضا مات وأنا وأخي من عدني أزواجها. وإليك كان أهل المدينة يذكرون بالطرائف من أراد الشهادة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بركة أكثر امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب في المسجد فيسكت فتقول والله لا أخوهن إلا أن تمنعني فلا أمر. كانت تستأذنه إلى المسجد، وهذا كما فهمنا من قوله سكوته لأنه لا يريدها إذهب إليه لما جبل عليه رضي الله عنه غيره، فكان يكره أن تذهب إلى المسجد. لا يمكنه منعها فلا يمنعها. لماذا؟ للحديث. فكانت هي تخرج. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة لعمر كانت تشهد العشاء والصبح في جماعة، فقيل لها لما تفعلين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت وما يمنعه أن ينهاني؟ فقال يمنعه قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه إلا الله وسلم. يحب شيئا لكن يمنعه مما يحبه قول محبوبه صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ذكرنا امرأته لم تكن منفردة به. عمر رضي الله عنه كانت تزوج زينب بنت مضعون وولدت له حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وولدت له عبد الله بن عمر. وتزوج جميلة بنت ثابت بن أبي أقلح الأنصارية وهي أم عاصم بن عمر بن الخطاب. وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وولدت له رقية وزيدا. وعاتكة هذه ولدت له عياضا وإلى مجلس آخر إن شاء الله. Thank you.